هذه الثلاث التي ذكرها الشيخ عليه رحمة الله تعالى كلها كفر مخرج عن ملة الإسلام، ومما ينبغي توضيحه قبل الخوض في بعض تفاصيل هذه المسألة، نقول إن الكفار على قسمين، إن الكفار على قسمين. القسم الأول من كان كفرهم أصليا، من كان كفرهم أصليا. والقسم الثاني من كان كفرهم طارئا، من كان كفرهم طارئا. القسم الأول قلنا من قلنا هم الذين يعني كفرهم أصلي، والقسم الثاني الذين كفرهم طارئ حادث. فالكفار الذين كفرهم أصلي هم الذين لم يدخلوا أصلا في دين الإسلام، هم الذين لم يدخلوا أصلا في دين الإسلام، وهم أقسام كثيرة. وبعض أهل العلم من باب التقسيم والحصر يقسمهم إلى ثلاثة أقسام، فيقول من لهم كتاب، أو بعبارة أخرى المعذرة يقول أهل الكتاب، يقول النوع الأول والقسم الأول أهل الكتاب، والقسم الثاني طبعا المراد بأهل الكتاب الأول هم اليهود والنصارى، والقسم الثاني من لهم كتاب من الأمم السابقة، والقسم الثالث من ليس لهم كتاب. وقلنا من لهم كتاب يعني أهل الكتاب المعذرة، القسم الأول أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والقسم الثاني من لهم كتاب كقوم إبراهيم وقوم داود، إبراهيم عليه الصلاة والسلام نزل عليه الصحف، وداود عليه الصلاة والسلام نزل عليه الزبور ونحو ذلك. والقسم الثالث من ليس لهم كتاب كالمشركين وكذلك الوثنيين ونحو ذلك. فنقول قلنا إن الكفر إما أن يكون أصليا وإما أن يكون طارئا حادثا. والكفر الطارئ يراد به ماذا؟ يراد به حدوث الكفر بعد الإسلام، حدوث الكفر بعد الإسلام. وأنا أذكر هذا التفصيل لماذا؟ لأنه يحصل خلط عند كثير من الناس بين الأحكام العامة والأحكام الخاصة على الأشخاص، فيأتي بالأحكام العامة وينزلها على أشخاص معينين، فيقع في المحظور الأعظم عياذا بالله عز وجل، ويقع في الشر، فيكفر من ليس بكافر، ويحكم بالردة على من لم يخرج من دين الإسلام. فأقول الردة تحصل بالقول والعمل والاعتقاد، الردة تحصل بالقول والعمل والاعتقاد. وتكفير المشركين على نوعين، تكفير المشركين على نوعين. النوع الأول التكفير المطلق، النوع الأول التكفير المطلق، وهو تعليق الكفر على وصف عام لا يختص بفرد معين، هو تعليق الكفر على وصف عام لا يختص بفرد معين. والنوع الثاني تكفير المعين، النوع الثاني تكفير المعين، فتقول فلان من الناس كافر، يعني تحكم على شخص معين بالكفر فتحدد مثلا شخص من الناس مثلا تطلق عليه هذا الوصف او هذا الحكم. طيب الدليل على هذا التقسيم، الدليل على هذا التقسيم الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع. ولكي نوضح أكثر فنقول إن التكفير المطلق ينقسم إلى قسمين، التكفير المطلق قلنا التكفير ينقسم إلى تكفير مطلق وتكفير معين، والتكفير المطلق ينقسم إلى قسمين أيضا. القسم الأول تعليق الكفر بالقول أو العمل أو الاعتقاد، تعليق الكفر بالقول أو العمل أو الاعتقاد، فتقول من قال كذا فهو كافر، من قال كذا فهو كافر. النوع الثاني أن تعلق الكفر بطائفة أو فرقة من الناس، بطائفة أو فرقة من الناس، فتقول اليهود كفار والنصارى كفار والمجوس كفار ونحو ذلك. الدليل على القسم الأول، ما هو الدليل على القسم الأول؟ دليله قوله سبحانه وتعالى في كتابه إن الذين يكفرون بآيات الله، طبعا الأدلة كثيرة لكن هذا مثال على الأدلة، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. والدليل على القسم الثاني أو النوع الثاني وهو تعليق الكفر بطائفة من الناس قوله سبحانه وتعالى، والأدلة أيضا كثيرة، قوله سبحانه وتعالى في اليهود والنصارى قال ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وأما تعليق الكفر بشخص معين وما تعليق الكفر بشخص معين فدليله من كتاب الله عز وجل ما جاء في حكم إبليس، فيقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة يقول: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. طيب الآن ذكرنا هذه الأقسام وهذا التقسيم، ما الفائدة من ذكر هذا التقسيم الذي ذكرناه؟ نقول الفائدة من ذلك، من هذا التقسيم الذي ذكرناه، لأن الكفر قلنا ينقسم، أولا قلنا أن الشيخ رحمه الله تعالى جعل هذه القاعدة على ثلاثة مسائل: من لم يكفر المشركين، والثانية من شك في كفرهم، والثالثة من صحح مذهبهم. وقلنا إن الكفار إما أن يكون كفرهم أصليا وإما أن يكون كفرهم طارئا، وضربنا أمثلة على ذلك، وذكرنا أن الردة تحصل بالقول والعمل والاعتقاد. وقلنا إن تكفير المشركين يكون على نوعين: الأول التكفير المطلق، والثاني التكفير المعين. ما الفائدة من هذا التقسيم؟ الفائدة من ذلك أن يتصور هذا الأمر، أن تتصور هذه هذا الناقض أن يتصور. فإن الإنسان إذا حكم على طائفة من الناس فلا بد أن ينظر هل الحكم يكون موافقا لما عليه المحكوم عليه أو لا. فلا بد أن تنظر هل ما ستطلقه من الحكم هو موافق لمن سوف تحكم عليه أو لا يوافق ذلك أو لا يوافق ذلك. فالحكم على الطوائف كما أن من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كما أنه خطير، فكذلك العكس: من كفر من ليس بكافر، أو يعني من كفر المسلم بأحرى، نقول من كفر المسلم أو يعني شك في إسلامه أو يعني نقض إسلامه أو نحو ذلك، فهذا أيضا مسألة، هذه أيضا مسألة خطيرة، وليست المسألة لا بالهيلة من هذه الجهة ولا من هذه الجهة، وإن كانت الأولى أعظم، وهي أن من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم هذه أعظم. وهذه المسألة مبنية على أصل عظيم، وهو أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن من عنده وأنزل الشرع من عنده، أنزل الشرع من عنده سبحانه وتعالى، فوجب على العباد أن يرضوا بحكم الله عز وجل، فإذا حكم الله سبحانه وتعالى على طائفة من الناس أو على فعل معين أو على قول معين أو على اعتقاد معين بأنه كفر أو شرك، فلا يجوز لك أن تخالف ذلك، فإن المخالفة في ذلك هي رد لأمر الله عز وجل، مخالفة في ذلك رد لحكم الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقد ابتلينا في هذا الزمان بمن يقول إن اليهود والنصارى ليسوا بكفار وفي ذلك رد لكتاب الله عز وجل ورد لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى قد أخبر في كتابه أن اليهود والنصارى كفروا أنهم كفار. يقول سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. وقال سبحانه وتعالى: وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. وانظر هنا إلى قول الله عز وجل: وقالت اليهود، لم يقل وقال طائفة من اليهود، ولم يقل وقال بعض اليهود، ولم يقل قال فرد من اليهود أو أحد اليهود، بل قال وقالت اليهود، ويؤكد أن المراد أن هذه عموم عقيدة اليهود، أن الله سبحانه وتعالى حل هذه الكلمة بأل، اليهود محلاة بأل في بدايتها أل الدالة على استغراق جميع اليهود جنس اليهود، أو الدالة على أن المراد العهد الذهني الذين هم اليهود. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. ثم قال سبحانه ليبين أنهم أشركوا بالله وأنهم كفروا، قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. والله سبحانه يقول: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، الآيات في سورة البينة، والله سبحانه وتعالى سماهم كفار. فيجب علينا أن نرضى بحكم الله عز وجل فيهم، وهذا الذي لا يرضى بحكم الله عز وجل هذا يكون رادا لحكم الله عز وجل، وأيضا يكون متبعا إما للهوى أو نحو ذلك. فهذه سبحان الله ما كانت هذه تعرف عند عند عند عند السلف. انظروا إلى أقوال الأئمة الأربعة، أقوال السلف والأئمة الأربعة وغيرهم وأتباع المذاهب وغيرهم ممن لهم أقوال. سبحان الله، والله لو اطلعنا على أقوال الأئمة الأربعة فقط في اليهود والنصارى لكفى. واليوم ممن ينتسب إلى الإسلام يقول اليهود والنصارى ليسوا بكفار، عياذا بالله عز وجل. فعودا على ما قلناه، إن التقسيم الذي ذكرناه أردنا به بيان أن الحكم بالتكفير يجب أن يكون منضبطا بالكتاب والسنة، فلا يكفر إلا من كفره الله عز وجل. أما أن يطلق ويفتح هذا باب التكفير لكل من هب ودب فهذا الذي يجر إلى عقيدة الخوارج عياذا بالله عز وجل. فمن على طالب العلم أن يدرك فيما يتكلم وعن ماذا يتكلم وفي أي وقت يتكلم وفي أي حال يتكلم وفي أي زمان يتكلم، فإن كل ذلك له أثر في الحكم على المعينين وعلى الأشخاص وفي تنزيل الأحكام عليهم. فلنتق الله سبحانه وتعالى كما أننا نتق الله سبحانه وتعالى في عدم تكفير المشركين والكفار، فكذلك نتق الله سبحانه وتعالى في تكفير المسلمين، وتكون المسألة منضبطة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الرابع: من اعتقد ان غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم اكمل من هديه، وان حكم غيره احسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. الان هذه مسألة عظيمة، لابد كما قلت من ضبط هذه المسائل، من اعتقد، انظر الى عبارة المصنف، من اعتقد ان غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم اكمل من هديه، او ان حكم غيره احسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. فالشيخ عليه رحمة الله تعالى عبارته دقيقة، العبارة دقيقة والعبارة واضحة. يقول الشيخ: من اعتقد ان غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم اكمل من هديه، او ان حكم غيره احسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. فهنا مسائل، المسألة الاولى في وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بالكتاب والسنة قلنا والإجماع، فقد دل كتاب الله عز وجل على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما ذكرناه الآية التي ذكرناها قبل قليل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والآن نذكر على سبيل المثال بعض الأدلة الدالة على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وجوب الانقياد لحكم النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. انظر تعليق الحكم بالكفر على التولي عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمراد بذلك كما ذكر الشيخ هنا أن يرى أن حكم غيره أفضل من حكم النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن غيره يعني أفضل منه في الحكم أو نحو ذلك. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فدلت الأدلة الكثيرة على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكي لا نطيل لعلنا نكتفي بهذا. الآن تأتي المسألة الأخرى، وهي مسألة ماذا؟ مسألة اعتقاد ان غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم اكمل من حكمه او ان حكم غيره احسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. طيب الطواغيت مرت معنا اكثر من مرة وقلنا الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع كما عرفه ابن القيم عليه رحمة الله تعالى. طيب هذه المسألة تدخل فيها مسألة اخرى ولو نظرنا في الناقض التاسع الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله تعالى فهو فرع عن هذا الناقض الرابع. الناقض التاسع فرع عن هذا الناقض الرابع وهو اعتقاد ان غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم اكمل من هديه ونحو الى اخره. يقول في الناقض التاسع قال من اعتقد ان بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو قال فهو كافر. فتأتي هنا مسألة الحكم بغير ما أنزل الله ولأهل العلم فيها قولان مشهوران ولكن الذي اشتهر عن السلف عليهم رحمة الله تعالى أن الحكم بغير ما أنزل الله. أنا الآن أذكر أصل المسألة لكي نرجع ثم بعد ذلك نعلق على القاعدة. أنا أريد أن لأن نحن قلنا هذه سلسلة تأصيل فنريد أن نؤصل هذه المسائل ونضبط هذه المسائل ليس فقط المراد أن نتكلم وأن نخوف في لا لابد أن إن شاء الله نحاول أن نتقن ونفهم لماذا قلنا كذا ولماذا قلنا كذا. فأقول إن الذي عليه السلف عليهم رحمة الله تعالى هو ما اشتهر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رضي الله عنه في قوله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه إنما هو كفر دون كفر وجاء في رواية أخرى قال ولكن من جحد الحكم فلا بد من ضبط هذه المسألة من أن فهم السلف للحكم بغير ما أنزل الله إما أن يكون كفرا وإما أن يكون معذرة إما أن يكون كفرا أكبر وإما أن يكون كفرا أصغر. الحكم بغير ما أنزل الله إذا إما أن يكون كفرا أكبر وإما أن يكون كفرا أصغر. إذا اعتقد أنه أفضل من حكم الله أو أنه مساوي لحكم الله أو أنه يجوز له أن يبدل شرع الله أو نحو ذلك فهذا كفر مخرج من الملة بالإجماع لا خلاف بين أهل العلم وأما إذا اعتقد أن حكم الله عز وجل هو الأكمل والأفضل لكن لم يعمل به ولم يطبقه ولم يفعله فهذا كفر أصغر ولا يكون كفرا أكبر. هذا كفر أصغر ولكن كفر أصغر يعني إذا ترك تحكيم أنا أتكلم هنا ترك التحكيم تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى فهذا كفر أكبر. وأيضا مما ينبغي ذكره هنا أن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله ليست فقط متعلقة بالحاكم بل هي تتعلق بالحاكم وغيره بولي الأمر وغيره. لأن يعني بعض الناس يظن أن هذه المسألة متعلقة بالحاكم في مباشرة يذهب والعياذ بالله يصادم الحكام. نقول له حتى أنت مأمور بذلك. الله سبحانه وتعالى قال ومن لم يحكم فمن هنا اسم موصول بمعنى الذي أي والذي لا يحكم بما أنزل الله. والاسم الموصول يفيد العموم فقوله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فهي عامة لكل من لم يحكم بما أنزل الله، لكل من لم يحكم بما أنزل الله. طيب إذن هذه لا تختص بالحاكم، هذه لا تختص بالحاكم، فيدخل في ذلك حتى عامة الناس في تحكيم لشرع الله عز وجل. لكن عندنا شيء اسمه معصية، وعندنا شيء اسمه تحكيم لغير شرع الله عز وجل، تحكيم لغير شرع الله عز وجل، فجعل الحكم لغير الله عز وجل، هذه مسألة، وعدم فعل الطاعة هذه مسألة أخرى. نحن لا نتكلم عن عدم فعل الطاعة، نتكلم عن عدم تحكيم شرع الله عز وجل. فهذا الذي فيه الكلام، وهذا الذي عليه مدار الكلام. طبعا أنا لا أريد أن أخوض الآن في تفاصيل كثيرة تندرج تحت هذه المسائل، لأن لو تشعبنا يعني كل مسألة تحتاج إلى تفاصيل طويلة، ويعني قد تأخذ مننا مجالس، فأنا إن شاء الله أحاول الاقتصار والاختصار قدر المستطاع بحول الله عز وجل، لأن اليوم إن شاء الله لا نختم إن شاء الله بعد هذه القاعدة مباشرة. وطبعا بالنسبة للأسئلة اليوم أعتذر عن الأسئلة، بارك الله فيكم، لعلنا إن شاء الله نأخذها في الدرس القادم، لأن عندي ارتباط الآن بعد قليل إن شاء الله، لعلي يعني أعتذر، الله يبارك فيكم. طيب فأقول الحكم بغير ما أنزل الله هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل، ولا يصلح فيها أخذها هكذا بإطلاق، لا يصلح فيها الأخذ بإطلاق. طيب نحن الآن نتكلم عن نواقض الإسلام، لماذا الخوض في تفاصيل مسائل أخرى؟ أقول أنا أذكر هذه التفاصيل الأخرى لكي أتصور من هو الذي أنزل عليه الحكم، أنا أذكر هذه التفاصيل لما؟ لكي نتصور من هو الذي ينزل عليه الحكم، وإلا فإذا لم أتصور من هو الذي ينزل عليه الحكم فسوف أنزل الحكم على أشخاص فأظلم في القول، والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فأقول لابد من تسليط أو تنزيل الحكم على من هو أهل أو هو يعني يستحقه، على من يستحق الحكم، فلا ينزل الحكم على من لا، على من لا يستحقه. طيب الآن من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون الحكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. الآن تصورنا ما هي قضية الحكم بغير ما أنزل الله، تصورنا أن من لم يحكم بما أنزل الله على أقسام، إما أن يكون كافرا كفرا أكبر، وإما أن يكون كافرا كفرا أصغر، فهذه المسألة تكون الآن بالعكس. الآن نحن أصلنا المسألة من جئنا المسألة من يعني من من من من آخرها، وجئنا لكي نرجع إلى كلام الشيخ عليه رحمة الله تعالى، فيقول من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، هذا عام لكل إنسان، لكل إنسان، ليس خاصا بفرد معين من الناس، هذا عام لكل إنسان، فلا يظن أن هذا الكلام خاص بالحكام، لا، هذا الكلام لكل الناس. ولذلك سبحان الله تجد أن كثير من الذين يقعون في الخروج عن الحكام وتكفيره ونحو ذلك في عقيدة الخوارج، أنهم هم يقعون في مسائل لو طبقوا هذه الأحكام على أنفسهم لخرج، لكنهم جعلوا هذا الحكم خاص بالحكام، فلذلك برعوا أنفسهم وبرعوا ساحتهم من هذا الباب، برعوا ساحتهم من هذا الباب. فمن اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره يحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. فمن فضل حكم غير الله على حكم الله، أو حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كافر. وهذا بإجماع المسلمين، لا خلاف بين المسلمين في هذه المسألة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. اللهم لا تجعل لي في نفسي منه حظا ولا نصيبا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم، اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم، اللهم انفع به وارفع به يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا أنت، واستغفر الله الذي لا إله إلا هو، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.